الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الذوق. والذوق أن تذوق حلاوة الإيمان، والذوق ينطلق من قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أخواننا الكرام، في بالدين حقائق يدركها العقل، يقبلها، يؤمن بها، يقتنع بها، يدعو إليها، هذا نشاط عقلي. وفي بالدين أحوال، الإنسان يحب الله، يتصل به، تأتيه سكينة من الله يسعد بها. هي أحوال، في أقوال وفي أحوال، في حقائق وفي أذواق. من أين جئت بهذا الكلام؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. الإيمان له حقائق وله طعم، فمن لم يذق طعم الإيمان لا يصل إلى مبتغاه. البطولة لا أن تدرك حقائق الإيمان، البطولة أن تذوق حلاوة الإيمان. والبول شاسع جدا بين حلاوة الإيمان وبين حقائق الإيمان. أي إنسان يملك تفكير سليم يدرك أن لهذا الكون خالقا، يدرك أن هذا الخالق عظيم، كبير، غني، قوي. بل إن إبليس اللعين قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإدراك حقائق الإيمان من دون أن تذوق حلاوة الإيمان لا تقصف ثمار الدين إطلاقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي خضع لأمره وبالإسلام دينا كمنهج وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولكن الحديث الأصل في هذا الموضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنا أعلق تعليق: لو سألت 1,500,000,000 مسلم: أليس الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ لا يتردد واحد في أن يؤكد هذا المعنى، يقول: نعم. ليس هذا هو المعنى. قال علماء شرح الحديث: أن يكون الله في قرآنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أحب إليك من مصالحك المتوهمة القريبة إذا تعارضت مع الكتاب والسنة. عند التعارض، يعني وكيل شركة الدخل فلكي، وكيل حصري جاءك المندوب طلب مطعم في خمر، فحينما لا تعبأ بالتحريم وتقدم له هذا المشروب المحرم من أجل مصلحتك، أنت بهذا لم تدفع ثمن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء يصعب تصوره، يعني الناس يعيشون بحقائق الإيمان، يقول لك الحمد لله نحن مسلمون، لكن لو ذقت حلاوة الإيمان لكنت إنسانا آخر، لكنت إنسانا آخر. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله يعني في قرآنه، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته أحب إليه مما سواهما من الدنيا وما فيها. حينما تتعارض مصالحك المتوهمة، حينما تتعارض مصالحك القريبة مع كلام الله وسنة رسوله، وتؤثر طاعة الله وتضع تحت قدمك هذه المصالح المتوهمة، عندئذ تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان، وعندئذ تذوق حلاوة الإيمان، وعندئذ تقول أنا أسعد الناس. إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني، لم تذق حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، البند الأول. والثاني، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا سماه العلماء الولاء والبراء. أنت توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وتتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء، أنت مع المؤمنين. هذا هو الولاء والبراء، ويكاد يكون الولاء والبراء الفريضة السادسة. توالي من أنت؟ توالي الأقوياء ولو كانوا أعداء للدين؟ توالي الأغنياء لأن مصالحك معهم؟ أم توالي أهل الإيمان وتحمل همهم وتتمنى انتصارهم ويؤلمك ما يعانون من مآسي؟ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني في إنسان يعبد الله على حرف، ما دام مصالحه مأمنه، ما دام وضعه العام جيد، هو مؤمن صالح، لكن حينما تهدد مصالحه يتنكر لهذا الدين. هذا الحديث الصحيح أصل في موضوع الذوق. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، في رواية بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أخواننا الكرام، مرة ثانية، في الإنسان عقل وقلب وجسم. العقل غذاء العلم، والجسم غذاء الطعام والشراب، والقلب غذاء الحب. فالذي يهمل قلبه أهمل شطر الدين. قال تعالى يحبهم ويحبونه، قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالقلب غذاء الحب، وما لم تكن محبا لله مؤثرا طاعته على أي شيء آخر فقد أهملت شطر الدين. الإيمان حقائق وأذواق، الإيمان أقوال وأحوال، فالحال متعلق بالقلب والأقوال متعلقة بالعقل. فأنت عقل تدرك غذاؤه العلم، وقلب يحب غذاؤه الحب. أخواننا الكرام، بعض الذين نظموا الشعر يقول: ف فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة، الذوق أن تذوق طعم القرب. قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. وفي توجيه بعض المفسرين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، يعني ذاقوا طعمها، إنها جنة القرب. يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يعني ما لم تتمتع، ما لم تشعر، ما لم تتصل، ما لم تقبل، ما لم يشعر قلبك بالسكينة، بمشاعر الإيمان، فأنت أهملت سطر الدين. الدين عقائد وعبادات، العبادة اتصال بالله، الصلاة من أجل الصلاة، والصيام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والذكر من أجل الصلاة، والدعاء من أجل الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها هدم الدين. الصلاة غرة الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، والصلاة هي الفرض الوحيد الذي لا يزول بحال، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. الصيام يسقط على المريض والمسافر، والحج يسقط على المريض والفقير، والزكاة تسقط عن الفقير، والشهادة ينطق بها مرة واحدة. أما الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال إنه الصلاة. لذلك أيها الإخوة الكرام، أنت بالصلاة الحقيقية، بالاتصال الحقيقي، تكتسب الكمال الذي وعدك الله به. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني لو أنه أتيت لكم بأمثلة عن هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، سيدنا خبيب بن عدي قبض عليه المشركون ليصلبوه انتقاما من قتلى بدر، فهذا النبي الكريم، فهذا الصحابي الجليل خبيب ابن عدي قبض عليه المشركون ليصلبوه انتقاما لقتلى بدر، فجاء أبو سفيان وسأله: دققوا، أتحب أن يكون محمد مكانه؟ هذا الصحابي الجليل ذاق حلاوة الإيمان، ماذا قال؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، يعني أمامي زوجتي وأولادي. والإنسان إذا عنده زوجة وأولاد وهما أمامه شيء مريح، وعندي عافية الدنيا ونعيمها. يعني بالتصور المعاصر يعني بيت فخم، إطلالة رائعة، مساحة واسعة، أجهزة كهربائية كاملة، الثلاجة ممتلئة بما لذ وطاب من الطعام والشراب والفواكه والحلويات والورود إلى آخره. والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. شوكة، هذا الصحابي الجليل ذاق حلاوة الإيمان. والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. أيها الإخوة، صحابي آخر اسمه سعد بن الربيع، هذا سأل عنه النبي عقب معركة أحد فلم يعلم أحد عنه شيئا، كلف أحد الصحابة أن يتفقده في أرض المعركة. ذهب إلى أرض المعركة فرأى القتلى وبعض الجرحى وكان سعد بن الربيع بينهم، فقال له: يا سعد، أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ يعني جرح بسيط أم جرح كبير؟ قال له: أنا مع الأموات. قال له: النبي الكريم أرسلني كي أتفقدك. اسمعوا ماذا قال. قال: أبلغ رسول الله أن جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وهو يموت وهو سيلاقي الدار الآخرة، أبلغ رسول الله مني السلام وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وهذا الصحابي أيضا ذاق حلاوة الإيمان. أخواننا الكرام، امرأة ذاقت حلاوة الإيمان، بلغها في أحد أن النبي قتل، فانطلقت إلى ساحة المعركة فرأت أباها مقتولا فقالت: ما فعل رسول الله؟ ثم رأت زوجها مقتولا فقالت: ما فعل رسول الله؟ ثم رأت ابنها مقتولا فقالت: ما فعل رسول الله؟ ثم رأت أخاها مقتولا. رأت أباها وزوجها وابنها وأخاها وهي تقول: ما فعل رسول الله؟ إلى أن وقعت عينها عليه فاطمأنت وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلت. هذه امرأة ذاقت حلاوة الإيمان. والله أيها الإخوة، لو ذاق أحدنا حلاوة الإيمان لكان إنسان آخر. نحن نؤمن بالله ورسوله وبالكتاب وبالقضاء والقدر، ممكن، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي، لكن لو ذقت حلاوة الإيمان لكنت إنسانا آخر. هؤلاء الصحابة القلة الذين وصلوا إلى أطراف الدنيا، الذين دانت لهم الأرض شرقا وغربا، ذاقوا حلاوة الإيمان، كانوا أسعد الخلق. وإن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحدهم أتقى مني فلم تذق حلاوة الإيمان. الإيمان أن تكون مع الله، الإيمان أن تكون مع القوي، مع الغني، مع الرحيم، الإيمان أن تتصل به، أن تسعد بقربه. لذلك هناك حقائق الإيمان يدركها جميع المسلمين، وهناك حلاوة الإيمان. هذا الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ، وشربي من ماء الفرات شراب، إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. أنت حينما تذوق حلاوة الإيمان تكون أسعد الناس كما كان إبراهيم في النار. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت حينما تذوق حلاوة الإيمان تكون أسعد الناس وأنت في بطن الحوت. سيدنا يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت حينما تذوق حلاوة الإيمان تكون أسعد الناس وأنت ملاحق وقد هدر دمك ووضع 100 ناقة لمن يأتي بك حيا أو ميتا. النبي الكريم وهو في الغار قال له: يا رسول الله لقد رأونا. قال له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أنا أقدم لكم نماذج ذاقوا حلاوة الإيمان. النبي الكريم في الغار مهدور دمه، ذاقوا حلاوة الإيمان في بطن الحوت، ذاقوا حلاوة الإيمان في النار، ذاق أهل الكهف حلاوة الإيمان وهم في الكهف. أيها الإخوة، فرق كبير بين أن تدرك حقائق الإيمان وبين أن تذوق حلاوة الإيمان. يعني واحد على الطاولة خارط قصر ما شاء الله 8 بـ6 الغرف، الشرفات بيت، الإطلالة رائعة، الصالونات، الغرف، غرف النوم، غرف الجلوس، بس هذا ورق، هي خارطة ما عنده فوق. الذي يملك هذه الخارطة اللي هي حقائق الإيمان ما عنده فوخ يسكنه. كم هو الفرق بين أن تملك خارطة قصر وبين أن تسكن هذا القصر؟ أن تملكه مسافة كبيرة كثير. كم هي المسافة بين صورة لسيارة حديثة جدا وبين أن تملك هذه السيارة؟ كم هي المسافة، دقيق الآن، بين أن تقول 1,000,000,000 دولار بين أن تنطق بها وبين أن تملكها؟ كم هي المسافة؟ صدق ولا أبالغ، المسافة بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان كالمسافة بين أن تنطق بـ100,000,000 دولار وبين أن تملكها في هذه الظروف الصعبة مثلا. لذلك حلاوة الإيمان شيء، هذا الذي لو سعى إليه الإنسان لقال أنا إنسان آخر. يعني هذا الصحابة الكرام أبطال مؤمنون، قال له أبسط يدك لأبايعك. سيدنا الصديق لسيدنا عمر: أبسط يدك لأبايعك. القصة لها روايات عديدة، بعض هذه الروايات قال له: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ معقول؟ قال له: يا عمر أنت أقوى مني. قال له: أنت أفضل مني. قال له: قوتي إلى فضلك، نتعاون. هكذا كان الصحابة الكرام. صدقوا ولا أبالغ، أكثر ما يروى من خلافاتهم والله كذب بكذب. هناك روايات باطلة كتبت في عصور كان فيها صراعات وكان فيها أشياء كثيرة. أنا أقول لكم كلمة حق ما أتيح للتاريخ الإسلامي، رجال كعلماء الحديث عكفوا عليه ونقحوا رواياته، في بالتاريخ ما هب وذب. أيها الإخوة، الحسن البصري ذاق حلاوة الإيمان وأدى رسالة العلماء في إنكار المنكر في عهد الحجاج، والحجاج كان بطال. بلغه أن هذا العالم الجليل أنكر المنكر، فقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. وجاء بالسياف ومد النطع، النطع جلد يمد تحت قدمي المقتول لئلا يصيب الدم الأساس الفاخر. جاء بالسياف ومد النطع وطلب أن يأتوا به، فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، لم يفهم أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره، على سريره. وقال الرواة: سأله واستفتاه وقدم له ضيافة وعطره وودعه إلى باب القصر. هذا السياف صعق، جيء به ليقطع رأس هذا العالم، جيء به ليقتله، مدا يطعو. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك بغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ شو حكي؟ بعد إلحاح قال له: حينما دخلت ورأيت السياف والنطع قد مد، عرفت أنني مقتول، فناجيت ربي، قلت: يا رب، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا بالحجاج، ما الذي حدث؟ ماذا تصور؟ قال له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وأجلسه على سريره واستفتاه وقدم له ضيافة وعطره وشيعه إلى باب القصر. يعني أنت إذا ذقت حلاوة الإيمان إنسان آخر، أنت مستجاب الدعوة. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. حلاوة الإيمان شيء آخر، أن تذوق طعم القرب. حلاوة الإيمان لا تضحي بها ولو أن الدنيا بأكملها ذهبت من يدك. هذا الذي نرجوه من إخوتنا الكرام، أن يحاولوا أن يذوقوا طعم حلاوة الإيمان. الإسلام كدين واضح، والعبادات واضحة، والصلاة والصوم والحج والزكاة، والأفكار كثيرة، والنصوص واضحة، لكن جرب أن تذوق حلاوة الإيمان، جرب أن تعمل عملا خالصا لله، جرب أن تتقرب إلى الله، أن بنافلة، بصلاة، بخدمة، بعمل صالح. هذا الإنسان بنيان الله، بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. انصحه، ارحمه، سامحه، اغفر له، أعنه، أنفق عليه. الإنسان كما قلت قبل قليل بنيان الله. لا تغشه، لا توهمه، لا تخوفه، لا تبتز ماله، لا تضحك عليه، لا تحتال عليه. هذا الإنسان بنيان الله، الله خلقه. فأنت إذا أكرمت الإنسان أكرمت الواحد الديان، إذا أكرمت أخاك المؤمن أكرمت الله، إذا أكرمت إنسان لا تعرفه ولو كان مجوسيا أكرمت الله. لأنه هذا الذي لا تعرفه قد يكون شاردا عن الله، فإذا رأى منك إحسانا صعقته وأعلمته أنه أنت على حق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثالثة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. والحمد لله رب العالمين.